حديث الشستي عن أبي بكرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره السر حشترخو رينشتخر وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه مروفكي هفسار حشترجر قال قوت أي يوم هذا أبتشروجا فسكتنا مخو بدنكر حتى ظننا حتى مهزركر أنه سيسميه سوى اسمه أو دينوفكدي ببيج تنجبلي ناضي بيروجي قال قوت أليس يوم النحر أري أفرجها نا يوم النحر أبناء رجا أو رجا قربان تيداتينا باكشتن ورجا دهي أشهي ذو الحجة رجا عيدة قلنا ما قوت بلا بلا يا رسول خدي قال قوت فأي شهر هذا وأبكش هيبة فسكتنا مخد كركر بيدنكر حتى ظننا حتى مهزر كري أنه سيسميه بغير اسمه دنوبكري دونتسر فقال قوت أليس بذي الحجة أرم أفهي بها نذو الحجة قلنا ما قوت بلى بلى يا رسول خبي قال قوت فإن دماءكم عندك خينة ونا وأموالكم مال ويا وأعراضكم عرض ويا ناميس شرف دونا بينكم تنفودا حرام اتحرام شنابت دز دريجي بينكر بين بصرمانك بي حق بريجي مالوي بي حق جيب الصيني والجري بريك باطل انت عرضي ناميساوي شرفوي بي افتشت اتحرام كحرمة يومكم هذا وكي حرمة بيروجي كاتشاوة شنابتن أبروكا مرفتش تتخلط بكت وإكتش تتخلط أبرو بكتن الفيجهي الفيهي في وإنه بمصر عينا وصا أفتش تتحرام كحرمة يومكم هذا بيروجاوة في شهركم هذا الفيهي بودا أبو حرام في بلدكم هذا الفيبا جرواكما كه أكه بجيرك حرام أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا جعل الله الكعبة البيت الحرام أن خذت على نبيك المسجد الحرام اشتهنك في غنبري صلى الله عليه وسلم قول ليبلغ الشاهد الغائب ألي حاضر بلبجه تويين حاضر أفو خفتنا من قول فإن الشاهد هندك أفي حاضر عسى هذيهي أن يبلغ بأخفتني أبجهن تكي من هو أوعى له منه أو كسبتر تبجه يعني احتمال أيك حاضر بيت بيقول خدت من بزانت أن أزيت شد بيجم بس هكر في أفو أخفتنا هالنقل كربو أيك نحاضر احتمال أبي نحاضر بتر تبجه